قال رحمه الله تعالى: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن يباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر، ولا وثيابهم أو وثيابهم وثيابهم أحسن الله إليك طاهر ولا يطهر. طيب هذا الفصل في الآنية، هذا الفصل في الآنية. وقال الشيخ منصور البهوتي في الروض مختصرا مناسبة هذا الفصل، قال: لما ذكر الماء ذكر ظرفه، لما ذكر الماء ذكر ظرفه، ذكر وعاءه، لأن الأقدمين كانوا يستعملون أوعية كثيرا، وهذا لا يزال في بعض الأقطار إلى اليوم، وإن كان عندنا في أقطارنا هذه اليوم قل استعمال الآنية في حفظ المياه وما إلى ذلك، وإنما صارت تستعمل هذه الصنابير ونحوها. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. طاهر، خرج بذلك النجس، خرج بذلك النجس، فإنه لا يباح اتخاذه ولا استعماله. قال: يباح اتخاذه، مثال النجس مثلا قربة من جلد كلب أو خنزير أجلكم الله. قال: يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذه يعني أن يجعله عنده مثل تحفة مثلا، ولا يجعله على مدخل البيت أو ما إلى ذلك. واستعماله، استعماله يعني يستعمله، يلابسه في استعمال، سواء في أكل أو شرب. طيب، يقول: يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بهما. الذهب معروف، الفضة معروفة، فآنية الذهب وآنية الفضة يحرم اتخاذها واستعمالها. أو مضببا بأحدهما، التضبيب سوف يظهر لكم في الصورة الآن، لو تظهروا يا شيخ ماجد صورة التضبيب. المضبب، هذه هي الضبة، انظروا الصورة التي في الأسفل، هذه يعني في أسفل هذا الفنجان، في أسفله أو في أعلى، كل هذا نوع من التضبيب، هو ممكن الذي يسميها الناس بالعامية التلحيم، تلحيم أجزاء قد انكسر بعضها. طيب خلاص. قال: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما فإنه يحرم. يعني قال: لكن تباح ضبة يسيرة، ضبة يسيرة من فضة لحاجة. هذا مستثنى، وهذا الاستثناء له قيود. القيد الأول كونها يسيرة، كون الضبة يسيرة، ويسيرة يعني يسيرة عرفا. القيد الثاني، فإذا كانت كثيرة فإنه يحرم. القيد الثاني أن تكون من فضة، فإذا كانت من ذهب فإنه يحرم مطلقا. القيد الثالث أن يكون لحاجة، فإن كانت لغير حاجة فإنه يحرم مطلقا. وش معنى الحاجة؟ معنى الحاجة أنه ينكسر عندك إناء، فتحتاج إلى لم بعض أجزائه إلى بعض. فإن قلت: طيب أنا عندي حديد أو نحاس أستطيع أن ألحم به، وعندي فضة، فهل يجب علي ما دام عندي حديد أو نحاس أن أستعملهما؟ نقول: لا، ما يجب عليك. الحاجة عندنا ما هي؟ الحاجة أن يتعلق بها غرض سوى الزينة. قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. ما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار فإنها طاهرة، وثيابهم كذلك طاهرة ولو وليت عوراتهم، ما دمنا لم نعرف نجاستها. فإذا عرفنا نجاستها، كأن تكون آنية مثلا يسقى فيها الخمر وفيها بقية من الخمر، فهذه نجسة تكون على المذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتة. كميتته ولا كميتة؟ كميتته. نعم. أي. طيب، قال: ولا يطهر جلد ميتة، لا يطهر جلد ميتة. المراد بالميتة هي ما لم تلحقها زكاة شرعية، ما لم تذك ذكاة شرعية فإنها تسمى ميتة. هذا ضابطها. ولا يطهر جلد ميتة. المراد هنا الميتة يعني الميتة التي تنجس بموتها، فيخرج بذلك السمك مثلا. السمك لا ينجس بموته، فلا يؤثر الموت في طهارته وعدمها، ولا طهارة شيء من أجزائه أو عدمها. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذه مسألة من مسائل الخلافية بين أهل العلم، والمذهب هو أنه لا يطهر جلد الميتة بدباغ. فلو ماتت مثلا بقرة بمرض، ماتت حتف أنفها، فنقول الجلد إذا دبغناه هل يطهر ولا لا؟ هذه مسألة خلافية. في الحنابلة مثلا ومثلهم المالكية يقولوا لا يطهر جلد الميتة بالدباغ. وفي المسألة قول آخر وهو أنه يطهر، والمسألة فيها خلاف طويل جدا، ليس هذا المحل المناسب لبسطه. قال وكل أجزائها نجسة. كل أجزائها، أجزاء ماذا؟ الميتة، أجزاء الميتة نجسة كل أجزائها، يعني حتى ظفر الميتة، حتى قرن الميتة، شحم الميتة، لحم الميتة، عظم الميتة، كله نجس. قال إلا شعرا ونحوه. ما نحو الشعر؟ الصوف، الوبر، الريش، فهذه طاهرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى والمنفصل من حي كميتته. هذه قاعدة مهمة جدا، المنفصل من حي كميتته. وبعضهم يعبر عنها بما أبين من حي فهو كميتته. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إن الذي يقطع من السمك مثلا قطعة من سمك كبير، سمك الحوت مثلا، ثم هرب. طيب، فهذه القطعة ما حكمها؟ حكمها أنها طاهرة. وقطع من مثلا من صيد، قطع منه قطعة من غزال مثلا، قطعة ولكن هرب، استطاع أن يهرب وينفتل. طيب، هذا القدر الذي قطع ما حكمه؟ حكمه أنه نجس. لماذا نجس؟ لأن ميتة الغزال نجسة، وكذلك ما قطع من البقر أو الغنم أو نحوها.